ما حكم الثلاثين العشرة حال الإفراد تجري على غير القياس؟ أحسنت. فإذا قصدت بالمعدود مذكرا النص العدد من ثلاثة إلى عشرة، وإذا قصدت به أي بالمعدود مؤنثا ذكرت العدد فقلت ثلاث نسوة وفي الأول ثلاثة رجال. وتمييز هذه الأعداد المشار إليها ما حكمه يا خليفة؟ يكون مجرورا مجموعا جمع قلة. أحسنت. في الأغلب مجموعا جمع قلة في الأغلب، فقد يأتي جمع كثرة مثل نعم ثلاثة غرو. أحسنت. وربما التزم ذلك متى؟ إذا لم يكن له إلا جمع كثرة نحو ثلاثة رجال، ثلاثة خمسة دراهم، ثلاث جوار. أحسنت. عندك يا آدم متى يكون؟ قال هنا فيما ذكر يكون جمعا أي تمييز الثلاثة إلى العشرة يكون مجموعا، متى يفرد؟ أنا تأنيت في الحكم عليك لأنك ذكرت مئة ثم أبنت ما أردت الخطأ الذي عندك. نعم إذا أضيف إلى مئة. أحسنت. إذا أضيف إلى مئة ثلاث ومئة هنا يفرد، وإلا الأكثر كما سمعت يجمع. ثلاثة رجال، عشرة آلاف، ثلاثة أسلحة، يجمع. لكن إذا كان تمييز الثلاثة إلى عشرة مئة فإنه يفرد ثلاث ومئة لأنه جمع في المعنى، فما احتاج لأن يجمعوه، لأنه إن كان في اللفظ مفرد فهو جمع في المعنى فتركوا جمعه. احتنت. وربما يجمع في الشذوذ عند بعضهم فيقال ثلاث مئين، ثلاث مئين، أربع مئين، وهذا شاذ عندهم، قد جاء بيت بذلك وحكموا عليه بالشذوذ. ثلاث مئين، مئين للملوك وفى بها، ثلاث مئين للملوك وفى بها، فهذا شاب. إلا الأصل في المئة أنها تفرد إذا كانت تمييزا لواحد مما ذكره ثلاثين العشرة، فيقال ثلاث مئة، أربع مئة، خمس مئة، ست مئة، تسع مئة. وهل يقال عشر مئة؟ قلنا مئة مع الثلاثة إلى ما ذكر تفرد، فيقال ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانمائة، تسعمائة، ليقال عشرمائة. كيف يقال أو ما يقال عشرمائة؟ ثلاثمائة، أربعمائة، هذا يقال عشرمائة، يقال أو ما يقال؟ تدخل يعني يقال. يقال يقال يقال. نعم أنت يقال أو ما يقال يا خليفة؟ يقال أو ما يقال؟ ما يقال أنت؟ ما يقال. نعم استغناء بالألف، قال ألف ما يقال عشرمائة. أحسنت. استغناء بالألف. قالوا مميز المئة. طيب هذه فائدة ذكرها المرادي. تقول ويميز بالمئة ثلاث وتسع وما بينهما، ويميز بالمئة ثلاث وتسع وما بينهما، ولا يقال عشرمائة، يميز بالمئة ثلاث وتسع وما بينهما، ولا يقال عشرمائة استغناء بالألف، استغناء بالألف المرادي. وليش قلنا ثلاث وتسع؟ يميز بالمئة ثلاث وتسع، ما قلنا ثلاثة وتسعة؟ نعم يراعى كما تقدم في القاعدة، مئة مؤنث فيذكر العدد، يقال ثلاثمائة، ما يقال ثلاثة مئة، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، لأن مئة مؤنث فيذكر معها العدد. ناخذ درسا. قال رحمه الله: وثلاثة، ثلاثة بالتاء قل العشرة مضبوطة عندنا بإيش؟ كلكم عندهم بالرفع أو بالنصب؟ ثلاثة بالتاء قل العشرة، من عنده مضبوطة بالنصب؟ نعم يجوز الوجهان، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة مفعول به مقدم لقل، مفعول به مقدم، وثلاثة مبتدأ وبالتاء صفة وقل خبره، والجملة الفعلية خبره. نعم فيصلح هذا وهذا، فيضبط بهذا وهذا، ثلاثة بالتاء قل للعشرة أو ثلاثة بالتاء قل للعشرة بالرفع وبالنصب، بالرفع مبتدأ وبالتاء صفة وجملة قل للعشرة خبر، وبالنصب مفعول به مقدم يقل، لأن المقصود به اللفظ، مقصود به اللفظ، وإلا لفظ القول أو قال لا ينصب إلا، لا ينصب إلا إيش؟ الجمل، هذا الأصل فيه، لكن إذا قصد لفظ المفرد نصبه، قلت زيدا أي قلت هذا اللفظ، وكذلك إذا ضمن معنى الجملة ينصبه، قلت شعرا قلت قصيدة ينصب المفرد في الحالتين هاتين، إذا قصد اللفظ قلت زيدا أي لفظ زيد، وكذلك إذا ضمن المفرد معنى الجملة قلت قصيدة قلت كلمة قلت شعرا إلى آخره، لا بس ربما ضمن معنى أذكر. نعم لكن التضمين على خلاف هل هو قياسي أو سماعي. قال ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزر قد ردف، حاصله أن مئة وألفا يضافان إلى مفرد، مئة وألفا، أن مئة وألفا يضافان إلى مفرد، فتقول ألف رجل، مئة رجل، ولا تقول مئة رجال أو ألف رجال، وإنما تقول ألف رجل أو مئة رجل، فتمييز المئة والألف يكون مفردا، هذا هو الحاصل، وتمييز الثلاثة إلى العشرة يكون مجموعا كما تقدم، ثلاثة رجال عشر نساء يكون مجموعا، وأما تمييز المئة والألف فقال الناظم ومئة والألف للفرد أضف، ومئة بالجمع نزرا قد ردف، وهذا يشمل أيضا حكم المثنى والجمع منهما، الحكم واحد، كما أن الحكم في المفرد يكون ما ذكر، كذلك أيضا لإطلاقه رحمه الله يفهم أن الحكم للمثنى والجمع كذلك، فيقال مثلا عشرة آلاف رجل، عشرة آلاف رجل، ولا تقول رجال، واضح، وإنما تقول رجل، وكذلك ألفا رجل، جاءني ألفا رجل، كما تقول ألف رجل، وأيضا في المئة فتقول جاءني مئة رجل، كما تقول جاءني مئة رجل تماما، فعلى هذا المئة والألف ومثناهما وجمعهما حكمها إيش؟ كحكم المفرد، أي أن تمييزها يكون مفردا تضاف إلى المفرد. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة هنا في المئة خاصة، أنه ربما سمع فيها جمع إيش تمييزها، ربما سمع فيها جمع تمييزها، الأصل في تمييزها أن يكون مفردا لكن سمع جمعه، هذا في المئة سمع جمعه، فقال ومئة بالجمع نزرا قد ردف أي قليل. وهذا البيت أو هذا الشطر من البيت يشير به إلى قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين أضافوا 100 إلى إيش إلى السنين، فإذا أضيفت 100 إلى إيش إلى الجمع، أضيفت 100 إلى الجمع، وإلى الأصل فيها أن تضاف إلى المفرد كالألف لكن سمع فيها، لذلك أشار إليه الناظم بقوله ومئة بالجمع نزرا قد ردف أي أتبع، أي أن مئة قد سمعت إضافتها إلى الجمع خلاف الأصل فيها، الأصل أنها تضاف إلى المفرد لكن يجوز إضافتها إلى الجمع. وهذا الشطر من البيت أشار به إلى ما سمعته قراءة حمزة والكسائي، وللقراءة المشهورة 300 سنين، والإعراب يكون على القراءة المشهورة بدل أو إيش أو عقب يعني، بدل أو عقب يعني، عن القراءة المشهورة يكون سنين بدل من 300 أو عقب يعني، وعن القراءة هذه واضح الإعراب، ولبثوا في كهف 300 سنين، 100 مضاف والسنين مضاف إليه 300 سنين، لكن عن قراءتنا فيها الإشكال، فالإعراب على ما سمعته إما بدل أو عطف بيانه هو الأحسن، عطف بيانه هو الأحسن. على القراءة هذه المشهورة هو مضاف إليه لكن يقولون تمييز، وإلا 100 مضاف وسنين مضاف إليه هو تمييز يعتبر، وتمييز 100 يكون مجرورا، تمييز 1000 كذلك يكون مجرورا، والثلاثة إلى 10 أيضا يكون مجرورا، لكن تمييز 11 إلى 99 يكون منصوبا، 11 رجلا 99 رجلا، رأيت 99 رجلا، لكنهم يعبرون بالتمييز، هو تمييز كما قال، لكن التمييز الاصطلاحي يكون منصوبا من المنصوبات، لكن هذا التمييز ميز المتقدم، وتقدم باب التمييز، والعدد حاله على ما سمعته، منهم من يكون تمييزه مجرورا مجموعا وهو 3 إلى 10، تمييزها مجرورا مجموعا يكون مجرورا مجموعا، ومنها ما يكون تمييزها مجرورا مفردا وهو 100 والـ1000، ومنها ما يكون تمييزها مفردا منصوبا، مفردا منصوبا وهو 11 إلى 99، جاءني 11 رجلا، جاءني 99 رجلا، ومنها ما لا تمييز لها وهو 1 والـ2 ليس لها تمييز، على 4 أقسام أو على 4 أحوال، منها ما لا تمييز له ليس له تمييز 1 والـ2، ومنها ما له تمييز على التفصيل الذي سمعته. قال رحمه الله قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى 10 لا تضاف إلا إلى جمع، وذكر هنا أن 100 و1000 من الأعداد المضافة، وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد، نحو عندي 100 رجل و1000 درهم مجرور مفرد. وورد إضافة 100 و100 بالجمع نزرا قد ردف، نزرا أي قليلا. وورد إضافة 100 إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم 300 سنين، عند من؟ لبثوا فعل فاعل، أحسنت، نعم في كهفهم جار ومجرور متعلق ب لبثوا، 3 ظرف أي هذا الزمن، نعم يصلح هذا، لكن ظرف أقرب هنا، ولبثوا هذه الفترة الزمنية نعم ثلاثة مضاف ومئة مضاف إليه، ومئة مضاف والسنين تمييز مضاف إليه مجرور على أمجده الياء نيابة عن كسرة، وهو ملحق بجمع المذكر السالم. شاهد إضافة مئة إلى الجمع، إلى الجمع هذا قليل سند. طيب عندك عشرة آلاف رجل، فهل يقال عشر أو يقال مثلا ثلاثمائة امرأة؟ عشرة آلاف رجل فهل يقال ثلاثمائة امرأة؟ نجمع مئة كما نجمع ألف عند الإضافة إلى التمييز، نقول ثلاثة آلاف رجل، ثلاثة آلاف رجل، فهل نقول ثلاثة مئات امرأة؟ يعني يقال ثلاث أو ثلاثمائات امرأة، خليفة يقول يقال ثلاثمائات امرأة، جاءت ثلاثمائات امرأة، مئات امرأة، هكذا يقول الخليفة. وأنت؟ نعم شان، فهل يقال هذا؟ لا يقال. أحسنت، هذه فإذا اكتبوها عند قولك عشرة آلاف فيما تقدم من الشرح. فإذا إنما أفردوا مئة في ثلاثمائة، فإذا إنما أفردوا مئة في ثلاثمائة رجل، ثلاثمائة رجل، إنما أفردوا مئة في ثلاثة أو ثلاثمائة رجل، وجمعوا ألفا في ثلاثة آلاف رجل، وجمعوا ألفا في ثلاثة آلاف رجل، لأن مئة مؤنث معنى، لأن مئة مؤنث معنى، أي مؤنث معنى كما ترى. فلو جمع لاجتمع ثقلان ثقل المؤنث وثقل الجمع، وأما الألف فهو مذكر، وأما الألف فهو مذكر. فلو جمع كان فيه ثقل الجمع فقط، قاله السخاوي. فلو جمع كان فيه ثقل الجمع فقط، يعني فالحاصل الخلاصة أنهم ما جمعوا مئة حتى لا يجمعوا عليها ثقلين، ثقل التأنيث وثقل إيش الجمع، وجمعوا ألف لأن فيه إيش ثقل الجمع فقط. أما هو فهو مذكر، المذكر أخف من إيش من المؤنث، المذكر أخف من المؤنث، فلذلك جوزوا جمع الألف ومنعوا جمع المئة. ابن حمدون الثاني 88 ومئة نقل هذه الفائدة عن السخاوي. فعلى هذا لا تقول ثلاثمائات امرأة، ولكن قل ثلاثة آلاف رجل لك، ذلك ثلاثة آلاف رجل لك، أما ثلاثمائات رجل ما يصلح، أو قصدي امرأة ما يصلح. ثلاثة آلاف بالتاء، لأن ألف هذا مذكر، ثلاثة آلاف ما يقال ثلاثة آلاف رجل، لكن إذا أردت المؤنث لا بس، إذا أردت المؤنث ما في مانع. نعم فرس مذكر فرس، ويطلق على المؤنث وعلى المذكر هذا اللفظ. إذا أردت المؤنث قلت ثلاثة آلاف امرأة، إدارة المذكر ثلاثة آلاف على التفصيل المتقدم. قال رحمه الله: وورد إضافة مئة إلى جمع قليلا، ومنه قراءة حمزة والكسائي: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين بإضافة مئة إلى سنين. والحاصل أن العدد المضاف على قسمين، أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة، إلا إذا كان المضاف إليه مئة فإنه يضاف إلى مفرد، وشدت إضافته إلى الجمع ثلاثمائين، يعني جمع مئة شدة، وإن الأصل أنه إذا أضيف إلى مئة يضاف إلى مفرد فيقال ثلاثمائة. قال: أحدهم ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة، والثاني ما لا يضاف إلا إلى مفرد وهو مئة وألف، وتثنيتهما وجمعهما وتثنيتهما نحو مئتا درهم وألفا درهم، كذلك جمعهما، والمقصود جمع الألف، أما المئة فقد سمعت أنها لا تجمع، يترك جمعها هنا. قال: وأما إضافة مئة إلى جميع فقليل. عندكم جميع ولا إلى جمع؟ عندنا جميع، الصواب جمع. العدد المفرد سيأتي العدد المركب. قال رحمه الله: وأحد اذكر وصلنه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر، وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، والشين فيها عن تميم كسرة، والشين فيها عن تميم كسرة، ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قصدا، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم. حاصل هذه الأبيات أنه تقدم الكلام على ثلاثة إلى عشرة حال كونها مفردة، أنها تجري على خلاف القياس، ثلاثة إلى عشرة إذا كانت مفردة تجري على خلاف القياس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر كما تقدم. وذكر هنا رحمه الله تعالى حال التركيب، تركيب عشرة وتركيب ثلاثة إلى تسعة، حال التركيب، فذكر أن عشرة إذا ركبتها مع أحد وقصدت المذكر أي المعدود المذكر فإنك تؤنث لفظ إيش؟ تذكر لفظ تؤنث، نعم على لا تذكر، هنا تجري على خلاف القياس، تذكر لفظ عشرة فتقول جاءني أحد عشر رجلا، إذا قصدت بالمعدود مذكرا فإنك تذكر لفظ عشرة فتجريها على القياس، هنا مع التركيب تجريها على القياس فتقول جاءني أحد عشر رجلا، وكذلك إذا وصلتها بإحدى، أو كذلك إذا ركبتها مع إحدى فإنك في هذه الحالة إيش؟ تجريها على القياس فتؤنث لفظ عشرة فتقول جاءني إحدى عشرة امرأة، جاءني إحدى عشرة امرأة، هذا بالنسبة إلى عشرة إذا ركبت مع أحد أو مع إحدى فإنها تجري على القياس، تذكر مع المذكر، أي إذا قصدت بالمعدود مذكرا كما قال هنا مركبا قاصدا معدود ذكر، يعني إذا قصدت مذكرا بالمعدود فإنك تذكر لفظ عشرة فتقول جاءني أحد عشر رجلا، وإذا قصدت بالمعدود مؤنثا قال وقل لدى التأنيث إحدى عشرة، إذا قصدت بالمعدود مؤنثا وركبتها مع إحدى فإنك تؤنثها فتقول جاءني إحدى عشرة امرأة. ثم ذكر فائدة في لفظ عشرة فقال بأن شينه الأصل فيها هي إيش؟ التسكين أو السكون، وأن تميما ماذا تصنع بالشين؟ تكسرها فتقول جاءني إحدى عشرة امرأة، وهذا قليل، وإلى لغة الحجاز هي الأفصح أنهم يسكنون الشين شين عشرة، وهذا يكون حال التركيب مع إحدى، هذا يكون حال التركيب مع إحدى، أما مع أحد فشينها مفتوحة فتقول جاءني أحد عشر رجلا، وإنما الخلاف اللغوي إذا ركبت عشرة مع إحدى فإن تميما تكسر الشين، وأهل الحجاز يسكنونها ولغتهم هي الأفصح، فيقول أهل الحجاز أحد أو إحدى عشرة امرأة، ويقول بنو تميم إحدى عشرة امرأة، وغير بني تميم والحجاز يفتحونها، أي بعض العرب يفتحها فيقول إحدى عشرة كما يقول عشرة مع المذكر. هذا هو حاصل الكلام على شين عشرة، فيها ثلاث لغات: اللغة الفصحى التسكين إذا ركبت مع إحدى فتقول إحدى عشرة امرأة، واللغة الثانية يليها في الفصاحة لغة تميم فيقولون إحدى عشرة بكسر الشين، واللغة الثالثة وما هي مشهورة أنهم، وهي مشهورة عندنا على لسنتنا نحن فقط، أنهم ايش يفعلون؟ يفتحون فيقولون جاءتني إحدى عشرة امرأة، وهذه ما هي مشهورة، والمشهورة لغة أهل الحجاز وهي التسكين. الأصل فيها الفتح لكن مع إحدى تسكن، مع إحدى إذا ركبت مع إحدى تسكن. طيب، ثم ذكر رحمه الله تركيبها مع غير أحد وإحدى، وأبان رحمه الله أن الحكم واحد، ذكر بعد البيتين المتقدمين أن إذا ركبت مع أحد أو مع إحدى، تقدم الكلام على ذلك. ذكر أن الحكم كذلك أيضا إذا ركبت مع غير أحد وإحدى، أنه نفس الحكم، تفعل في عشرة نفس ما فعلته حال تركيبها مع إيش؟ مع أحد ومع إحدى، أي أنك تترك التاء إذا قصدت بالمعدود مذكرا، وتأتي بالتاء إذا قصدت بالمعدود مؤنثا، فهذا معناه أنك إذا قصدت أو إذا ركبت عشرة مع غير أحد وإحدى، والمقصود هنا التركيب مع غير أحد وإحدى، وإحدى من اثنين إلى إيش؟ إلى تسعة، من اثنين إلى تسعة، فإذا ركبت عشرة مع اثنين إلى تسعة فإنك تصنع بالتاء نفس ما صنعت مع إيش؟ مع أحد ومع إحدى، تأتي بها إذا أردت بالمعدود مؤنثا وتتركها إذا أردت بالمعدود مذكرا، فتقول جاءني اثنا عشر رجلا وجاءتني اثنتا، وجاءتني اثنتا عشرة امرأة، وكذلك مع الثلاثة إلى التسعة، فتقول جاءني ثلاثة عشر رجلا وجاءتني ثلاثة عشرة امرأة، وجاءني أربعة عشر رجلا وجاءني أربع أو أربعة عشرة إيش؟ امرأة. واضح هذا؟ فتصنع ما صنعت مع أحد ومع إحدى بالنسبة لعشرة، فتذكرها مع المذكر وتؤنثها مع المؤنث، تجريها على القياس. بقي هنا الكلام على في آخر البيت هذا الأخير الرابع، أبان فيه الكلام على ثلاثة إلى تسعة، كيف تصنع بها حال التركيب؟ كيف تصنع بالعجز حال التركيب، بالصدر حال التركيب؟ تقدم الكلام على العجز وهو العشرة، لكن الصدر الآن حال التركيب من ثلاثة إلى عشرة كيف تصنع به؟ لا، من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة كيف تصنع به؟ تصنع به ما صنعت به فيما تقدم حال الإفراد، تذكره مع المعدود المؤنث وتؤنثه مع المعدود المذكر، أي تجريه على خلاف القياس كما أجريت حال الإفراد، فتقول جاءني ثلاثة عشر رجلا وجاءني ثلاثة، انظر لأن تركنا التاء، جاءني ثلاثة عشرة امرأة لأننا قصدنا بالمعدود وأنثى، وكذلك الأربعة إلى التسعة فتقول جاءني تسعة عشر رجلا وجاءتني تسعة عشرة امرأة. فالخلاصة يا أخوان أن العشرة تجري إذا ركبت على القياس، أن العشرة تجري إذا ركبت مع أحد وإحدى وكذلك مع اثنين إلى تسعة على القياس، هذا واضح، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. أما حال الإفراد تقدم الحكم أن تجري على خلاف القياس. بقي الكلام على ثلاثة إلى تسعة حال التركيب، حكمها حكم حال إيش؟ الإفراد، أنها تجري على خلاف القياس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. تفضل. والشين نفس الحكم، إذا أردت المؤنث سكنتها، قلت جاءتني اثنتا عشرة امرأة، وإذا أردت المذكر فتحتها جاءني 12 رجلا، نفس الكلام مع إحدى، أي مع المؤنث شين 10 تسكن. قال قال جاءت التافي 10 ساكنة في القرآن الكريم، هل يكون هذا صح؟ أين أنت؟ نحن قلنا هذا صح، لغة أهل الحجاز، القرآن جاء بلغة أهل الحجاز وهي الأفصح لا شك. أحسنت، لا شك. نعم 11 هذا في مع المذكر سهل، لكن مع المؤنث. قال لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب، فيركب 10 مع ما دونها إلى واحد، مع ما دونها إلى واحد، ما دونها 9-8 إلى 1، هذا معناه. تفضل. قال فيركب 10 مع ما دونها إلى 1 نحو 11 و12 و13 و14 إلى 19، هذا للمذكر، أي تقول ما سمعته، وتقول في المؤنث 11 و12 و13 و14، الذي عنده مفتوح يصوب على الأفصح، نمشي على الأفصح، كلنا عندنا مفتوح تشكيل هنا، لكن هذا اللي يشكلك أنه ما انتبه الأبيات القاعدة التي ذكرها. و13 و14 إلى 19، فللمذكر 1 و2 وللمؤنث 1 و2، وأما 3 وما بعدها إلى 9، ولثلاثة وتسعة وما بينهما إن ركب ما قدم، لا نشرح هذا. وأما 3 وما بعدها إلى 9 فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله، أي حكم الإفراد، فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا، وتسقط إن كان مؤنثا. وأما 10 وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، أي تجري على القياس 10. وأما 10 وهو الجزء الأخير من المركب فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا، وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من 3 فما بعدها، فتقول عندي 13 رجلا و13 امرأة، وكذلك حكم 10 مع أحد مع أحد وإحدى واثنين واثنتين، فتقول 11 رجلا و12 رجلا بإسقاط التاء، وتقول 11 امرأة و12 امرأة على لغة التميم، نقرأها سهل إشارة إلى ما تقدم، و12 امرأة بإثبات التاء. ويجوز في شين 10 مع المؤنث التسكين، ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم، يجوز هذا وهذا مع المؤنث سواء كان إحدى أو غير إحدى، أطلق هنا إحدى أو غير إحدى، فيشمل إحدى واثنتان وأيضا إيش اثنتان فقط، ما هذا لا، إحدى واثنتان. طيب ما عندنا لهذا 1 و2، تقول 11 امرأة و12 امرأة. وأما 3-9 فقد سمعته كيف نصنع بها. في شيء يخون في هذا؟ في شيء؟ لا واضح إن شاء الله، على البركة يا رجال، الحمد لله. نعم نعم فضل. كيف بالنسبة للشين يعني جاءني 13 امرأة، نعم أحسنت، نعم نفس الحكم، جاءني 13 امرأة تسكن تخفف على اللغتين، تسكن أو تكسر. طيب أحسنت، إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.